ذكرنا حينئذ أن من القواعد اللازمة في فهم العلم عن أهله ملاحظة أن القول الذي يحقق فيه العالم فيخرج عن المشهور أنه هو الذي ينسب إليه، لأنه دقق النظر فيه وميزه ثم حكم به، ثم يغفل ثانية فيجري فيه على المشهور. وهذا وقع في كلام جماعة من المحققين كأبي عباس بن تيمية، أبي عبد الله بن القيم، وأبي الفضل بن حجر. فيأتي من يأتي من الناس ويجعل لهم قولان، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، هذا مما لا ينبغي، بل له قول واحد ينسب إليه وهو القول الجاري على التحقيق مما بين وجهه وخرج به عن المشهور عند الناس وذكر دليله. وأما الآخر فإنه شيء قاله ثم ذهل عن تحقيقه ولو تأخر قوله، فإن الإنسان ربما ذهل عن القول الذي حققه، فإن الأقوال التي لها شهرة يكون لها على النفوس سلطة فتبقى في النفوس. ولهذا تجد في كلام هؤلاء ممن ذكرنا من المحققين كلاما يباينه غيره في مواضع أخرى، فيتوهم متوهم أن هذا من اضطرابهم أو أن لهم قولين أو غير ذلك من الأقوال التي يقع فيها بالغلط عليهم. ويتأكد هذا في حق من كان له أصحاب يميزون قوله، فإن التعويل على منقول أصحابه كالواقع في الكتب التي بأيدينا اليوم من تأليف أبي العباس بن تيمية، فإذا وجدت تلاميذه أطبقوا على قول واحد عنه فهذا هو المقدم، وإن وجدنا في هذه الكراريس التي بأيدينا له قولين أو أكثر من ذلك كالتعويل على ما ينقله تلميذه ابن مفلح أو غيره. وهذه القاعدة من القواعد اللازمة في فهم العلم، وإلا فما منفعة معرفة أصحاب رجل من أهل العلم؟ فإنه يرجع إليهم في فهم كلامه. ومن الغلط الواقع بأخره عدم التعويل على هذا، فتجد اليوم العلماء الذين ماتوا قريبا ينقل بعض الناس لهم أقوالا يزعم أنها متناقضة أو أنهم يقولون بقولين أو أكثر، يردها إلى كتبهم. ومتى كان العلم عن الكتب؟ والواجب لمن أراد لزوم الطريقة السلفية أن يرجع إلى أصحابهم الآخذين عنه. فإذا غمض عليك قولان أو أكثر منسوبان للشيخ ابن باز رحمه الله لم يصلح أن ترجع للكتب، لأن من الكتب ما هو متقدم ومنها ما هو متأخر، ومنها ما يقوله في فتيات تتعلق بحال، ومنها ما يقوله في تقرير درس. فتعول على سؤال أصحابه الكبار الآخذين عنه الملازمين له، وليس الأخذ بالشهرة وإنما الأخذ بطول الصحبة وكمال المعرفة في العلم، فترجع إلى بقايا أصحابه الكبار المعروفين من أهل العلم وتسألهم بأني وجدت عنه كذا وكذا وكذا، فما وجه هذا؟ فأصحابه العارفون بقوله يقولون لا أبدا، هذا القول الذي في هذا الكتاب عن الشيخ كان له حال كيت وكيت وكيت وكيت. وأما ما يعمد إليه بعض الناس اليوم فيذكرون للشيخ ابن باز في مسألة قول وله قول آخر، يكون أحدهما قاله في تقرير درس في سنة 93 بعد 300 والألف، والآخر أثبت في فتواه المحررة التي قرأت عليه، فالذي قرأ عليه محررا بآخر يقدم على المتقدم. لكن الجهل بالعلم وطريقة أخذه جعل الناس ينسبون إلى هؤلاء العلماء أقوالا، هذا بمن أدركنا، فكيف بالسابقين؟ فلا يليق حينئذ أن تتصرف في شيء من كلامهم بما تدعيه، بل انظر إلى نقلة العلم ماذا قالوا فيه. فإذا وجدت ما هو أعلى من ذلك من كلام لأحد من السلف في أبواب من أبواب الدين فإياك أن تذهب بفهمك وأهلك إلى جعله في باب تريده أنت، بل انظر إلى المصنفين في المعتقد السلفي كاللالكائي وابن بطة وأبي القاسم الأصبهاني صاحب الحجة والآجري في الشريعة، أين وضعوا هذا الأثر؟ وهل قبلوه أم ردوه؟ وإنما أطلت القول في هذه المسألة لأن هذا الباب اختل بأخرى، فصار يدعى على السلف وعلى العلماء مذاهب ليست له، وإن وقعت في كلامه فإن المذهب الذي هو له شيء والكلام الذي قد يقع منه شيء آخر. وأذكر من دقائق هذا الباب حتى يعي السامع موقع الكلم أنه وقع في كلام شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى تقسيم الإرادة، تقسيم المشيئة إلى نوعين، أحدهما المشيئة الشرعية والآخر المشيئة القدرية. وإثبات ما يعرف بالمشيئة الشرعية لا يوجد في كلام أهل العلم السابقين إلا في موضع في تفسير ابن كثير، رده العلامة ابن إبراهيم في فتاويه وبيّن أنه غلط، وأن المعروف عند أهل السنة أن الإرادة هي التي تقسم إلى نوعين، أحدهما الإرادة الكونية وتسمى المشيئة، والآخر الإرادة الشرعية. والواقع في كلام شيخنا لا يقال إنه مذهبنا، وإنما هو سهو منه. وقد سألت الشيخ زيد بن هادي رحمة الله عليه عن هذه المسألة الواقعة في كلامه مما أثبت في الكتب التي طبعت عنه، هل هذا مذهب ينسب إليه ويعد قولا له أم وقع سهوا؟ فقال بل هذا لا ينسب إليه ووقع منه سهوا، ولو أنه رجع في ذلك وبين له كلام أهل العلم لرجع عن ذلك. ففهم هذه المواقع مع تجريد النفس وملاحظة طريقة أهل العلم لا يترشح لها كثير من الناس الذين يتكلمون في العلم اليوم، لأن عامة من يتكلم في العلم اليوم في المسائل التي تتجاذبها الأنظار إنما يبتغي نصرة نفسه والقول الذي اختاره، وأما النظر في فهم مدارك العلم ومواقعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.